بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. نلتقي في الحلقة الرابعة من مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور، وما زال الحديث أيضا موصول في مقدمة للتعريف بالفقه. وكنا تحدثنا في اللقاء أو الحلقة السابقة عن عرض لأهم المذاهب الإسلامية، وبدأنا في المذهب الحنفي، وسنتحدث في هذه الحلقة أيضا لنتمم العناصر السابقة التي أشرنا إليها، المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. وإذا تبقى وقت سنتحدث أو نبدأ في الحديث عن كتاب أو عن كتاب الطهارة، مبتدئين بتعريف الطهارة في اللغة والاصطلاح. هنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن التعريف بالمذهب الحنفي والتعريف بإمامه، ووقفنا أو تحدثنا أيضا أو آخر حديث كان عن أمهات أو ذكر لبعض أمهات الكتب في كتب الحنفية. هنا فقط أريد أن أضيف مصطلحات مذهب الحنفية، قد يرد عندهم في أو في كتبهم مصطلح ظاهر الرواية. ماذا يراد عندهم بظاهر الرواية؟ يراد به في الغالب الشائع قول أئمة الحنفية الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. فإذا أطلق ظاهر الرواية عندهم ففي الغالب يريدون يعني ما توصل إليه أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأبو يوسف ومحمد، لأن من أبرز تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني كما أسلفنا، وأيضا هناك زفر بن الهذيل. إذا قيل أطلق عندهم الإمام فالمقصود الإمام أبو حنيفة طبعا. أما الشيخان فهم إذا قيل في كتبهم أو ورد في كتب الشيخان فالمقصود أبو حنيفة وأبو يوسف، أما الصاحبان فهما أبو يوسف ومحمد، أما الطرفان فهما أبو حنيفة ومحمد، أما إذا قيل يعني الثاني فهو أبو يوسف، لأن الأول يعتبر أبو حنيفة، الثاني أبو يوسف، الثالث هو محمد بن الحسن الشيباني. ولفظ إذا ورد عندهم ولفظ له أي لأبي حنيفة، ولفظ لهما أو عندهما أو مذهبهما أي مذهب الصاحبين. وإذا قالوا أصحابنا فالمشهور إطلاق ذلك على إما الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه، إذا قالوا أصحابنا فالمشهور الأئمة أبي حنيفة وصاحبي. أما المشايخ فالمراد به في الاصطلاح عندهم من لم يدرك الإمام، من لم يدرك الإمام. هذه تقريبا بعض المصطلحات في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قد يرد عندهم مصطلح المتون، أي متون الحنفية، يقصدون متون الحنفية المعتبرة مثل كتاب مختصر القدوري والبداية والمختار والوقاية والكنز والملتقى إلى غير ذلك، فإنها وضعت لنقل ظاهر الرواية والأقوال المعتمدة، وتعتبر حقيقة. حاشية بن عابدين رحمه الله المتوفى سنة 1252 من الهجرة النبوية، وابن عابدين معروف علامة الشام وهي رد المختار على الدر المختار، خاتمة التحقيقات والترجيحات في المذهب الحنفي. بعد هذا ننتقل إلى العنصر الثاني وهو المذهب المالكي. ومن هو إمام هذا المذهب؟ إمام هذا المذهب ومؤسسه هو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر من ذي أصبح من حمير يكنى أبا عبد الله، ولد سنة 73 وقيل 4 وقيل 7. والإمام مالك رحمه الله ولد في المدينة ولم يرحل منها إلى بلد آخر، وعاصر كأبي حنيفة الدولتين الأموية والعباسية، ولكنه أدرك من الدولة العباسية حظا أوفر. وقد طلب الإمام مالك رحمه الله العلم على علماء المدينة، ولازم عبد الرحمن بن هرمز مدة طويلة، وأخذ عن نافع مولى بن عمر وابن شهاب وابن شهاب الزهري، وشيخه في الفقه هو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الراي. أما مكانته العلمية رحمه الله فلقد بلغ الإمام مالك رحمه الله رتبة متميزة في العلم، حتى صار إمام دار الهجرة فقها وحديثا، وقد أجمع على إمامته ودينه وورعه ووقوفه مع السنة. يقول فيه تلميذه الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك بن أنس. ويقول عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. أما وفاته فقد ذكر أهل العلم أن وفاة الإمام مالك كانت سنة 79 و100 من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما أصول مذهب الإمام مالك، فالإمام مالك رحمه الله يعني مبدأ مالك في الفقه هو مبدأ أهل الحجاز الذي أسسه سعيد بن المسيب رحمه الله. يقول القاضي عياض مبينا الأصول التي اعتمد عليه الإمام مالك رحمه الله في مذهبه: قد ذكرنا خصال الاجتهاد ثم مأخذه وترتيبه على ما يوجبه الفعل ويشهد له الشرع بتقديم كتاب الله على ترتيب وضوح أدلته من نصوصه ثم ظواهره ثم مفهوماته ثم كذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترتيب متواترها ومشهورها ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها على ما تقدم في الكتاب ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة، وبعد ذلك عند عدم هذه الأصول القياس عليها والاستنباط منها، إذ كتاب الله مقطوع به، وكذلك ما تواتر من سنة نبيه، وكذلك النص مقطوع به، فوجب تقديم ذلك كله، ثم الظواهر، ثم المفهوم منها لدخول الاحتمال في معناها، ثم أخبار الآحاد يجب العمل بها والرجوع عند أهل الكتاب والتواتر لها، وهي مقدمة على القياس لإجماع الصحابة على الفعلين وتركهم نظر أنفسهم متى بلغهم خبر ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالهم مقتضاه دون خلاف منهم في ذلك آخرة، إلى آخر ما قاله رحمه الله. ومن ثم ممكن أن نحن يعني نلخص أصول مذهبه: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، كذا عمل أهل المدينة، كذا قول الصحابي، كذا المصالح المرسلة، كذا سد الذرائع، وأيضا بعضهم يضيف الاستحسان فهو في مذهب أو من أصول مذهبه، والاستحسان كما يعني هو معروف عند أهل العلم هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. وطبعا هذا هو يعني من أبرز التعريفات للاستحسان. أيضا أخذ بالاستصحاب كما نص على ذلك بعض أهل العلم. هذه بعضا من يعني أصول مذهبه، أعيدها: القرآن الكريم، السنة، الإجماع، القياس، عمل أهل المدينة، قول الصحابي، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستصحاب والاستحسان. أما يعني أمهات كتب المالكية فأبرزها المدونة الإمام مالك، وهي رواية سحنون بن سعيد، وقد أخذها عن أسد بن الفرات، وأخذها أسد عن الإمام مالك وابن القاسم، ومن أهم شروحها التمهيد لابن عبد البر، وأيضا الرسالة لأبي زيد القيرواني وهو كتاب مختصر في مذهب الإمام مالك، ولهذه الرسالة شروح كثيرة. وهناك أيضا الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر المتوفى سنة 463 من الهجرة النبوية، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595، ومختصر الإمام خليل، وخليل هو خليل بن إسحاق المتوفى سنة 776 من الهجرة. وعلى هذا المختصر حقيقة يدور الفقه المالكي، والشروح التي عليه تزيد عن 100. ومن أهم الشروح التي عليه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للإمام الحطاب رحمه الله، وهو من أنفس وأفضل الشروح على مختصر خليل. وقد توفي الحطاب سنة 954 من الهجرة النبوية. وأيضا الذخيرة للقرافي، والقرافي توفي سنة 684، وهو هذا أيضا من يعني أمهات كتب المالكية، وهو أوسع الكتب المالكية مع كتاب البيان والتحصيل لابن رشد. هذه تقريبا أبرز الـ يعني الـ الكتب التي يعني في مذهب الإمام مالك رحمه الله. أحيانا بعض المصطلحات أو يعني أتطرق لبعض المصطلحات في مذهب الإمام مالك، إذا قيل المشهور فيعنى مشهور مذهب مالك، إذا أطلق المشهور يعني في مذهب المالكية فيعنى مشهور مذهب مالك، وفي ذلك إشعار بخلاف في المذهب، يعني معناته المذهب هناك فيه خلاف. والمعتمد طبعا أن المراد المشهور ما كثر قائله، وإذا قيل كذا أو اختلف في كذا أو في كذا قولان فأكثر، فالمراد أن هناك اختلافا في المذهب. وإذا قال فيه روايتان أي عن الإمام مالك. إذا وهنا أيضا أحب أن أشير إلى مسألة هنا في مذهب المالكية، أنه جرى مؤلف الكتب عند المالكية على أن الفتوى تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب، أما القول الشاذ أو المرجوح أو يعني المرجوح أي الضعيف عندهم فلا يفتى بهما، يعني الشاذ والمرجوح لا يفتى بهما عندهم، ولا يجوز العمل بهما في خاصة النفس، بل يقدم العمل بقول الغير عليه، لأن قول الغير قوي في مذهبه. هذه تقريبا بعض الأمور التي أحببت أن أشير إليها. الإمام مالك رحمه الله له لا شك تلاميذ كثر، من أبرزهم أبو عبد الله عبد الرحمن القاسم المتوفى بمصر سنة 191، وقد تفقه على الإمام مالك رحمه الله مدة تقريبا 20 سنة، وأبو محمد عبد الله بن وهب لازم الإمام مالك 20 سنة وتوفي سنة 197، وأشهب ابن عبد العزيز القيسي أخذ عن مالك والليث بن سعد وتوفي سنة 204، وأصبغ أيضا بن الفرج الأموي ولاءه تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب وتوفي سنة 225، وأبو محمد عبد الله بن عبد الحكم أعلم أصحاب الإمام مالك بمختلف يعني أقواله، وهذا هؤلاء وقد توفي سنة 241، وهؤلاء هم يعني تلاميذه من المصريين. وهناك من المغاربة أبو الحسن علي بن زياد التونسي، وأبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطبي الملقب بشبطون، وأسد بن فرات، وعيسى بن دينار القرطبي الأندلسي. وهناك من الحجازيين والعراقيين من تلامذته أبو مروان عبد الملك بن أبي سلمة الماجشون، وكان مفتي المدينة في زمانه، وقد توفي سنة 212 من الهجرة النبوية، وغيرهم. مذهب الإمام مالك رحمه الله انتشر في المغرب والأندلس، وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل. ولهذا لم يزل مذهب مالك عندهم غضة، أي في المغرب والأندلس، ويعني أخذوه يعني وانتشر بينهم، فلم يزل مذهبه غضا، ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب. وقد دخل مذهب الإمام مالك إلى مصر في حياته، واستمر العمل به في بعض الجهات في العبادات حتى الآن، وكذا في تونس كما لا يزال معمولا به، وغالبا في الجزائر وطرابلس الغرب وموريتانيا ونيجيريا والسودان، ويعني بعض البلاد له أتباع أيضا في البلاد الإسلامية الأخرى. بعد هذا ننتقل إلى الإمام رحمه الله الشافعي، وهو أيضا إمام المذهب الشافعي، واسمه محمد ابن إدريس، محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع القرشي الهاشمي المطلبي أبو عبد الله، ولد بغزة في فلسطين سنة 150 من الهجرة النبوية، ونشأ الإمام الشافعي رحمه الله بمكة، وتربى في هذيل بالبادية، وهناك تعلم الفصاحة والشعر العربي، ورحل إلى الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ، وأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي، وأذن له في الإفتاء وهو من 15 سنة. شوف عمره 15 سنة وقد أذن له بالإفتاء رحمه الله، كما أخذ عن ابن عيينة بمكة والفضيل بن عياض وغيرهم. أما مكانته رحمه الله العلمية، فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله عالما جليلا مجودا للفقه إماما فيه، وقد بلغ الشافعي رحمه الله فيه المنزل وقد بلغ الإمام الشافعي رحمه الله في المنزلة أو المنزلة العالية، سواء كان في ما يتعلق بشخصه أو أخلاقه أو علمه، مما جعل العلماء من أهل الفقه والأصول والحديث واللغة والنحو وغير ذلك يتفقون على أمانته وعدالته وزهده وورعه وتقواه وجوده وحسن سيرته وعلو قدره. والإمام الشافعي رحمه الله قال عنه سفيان بن عيينة: هذا أفضل فتيان زمانه. كما قال عنه محمد بن الحكم: قال لي أبي إلزم هذا الشيخ، يعني محمد بن إدريس الشافعي، فما رأيت أبصر بأصول العلم أو قال أصول الفقه منه. توفي الإمام الشافعي رحمه الله في مصر سنة 200، ومات يوم الخميس ليلا وهو من 55 سنة في آخر يوم من رجب من سنة 4. يعني الإمام الشافعي رحمه الله توفي سنة 204، 204 لأنه قدم مصر سنة 200 وتوفي سنة 204 من الهجرة، وكان رحمه الله يخضب رأسه ولحيته بالحنة كما قيل، أحمرا أو أحمر قانيا. هذا ما يتعلق ب يعني نبذة عن حياتي وهذا العالم من حيث يعني سنة وفاته، فهو كما قلنا توفي في آخر يوم من رجب من سنة 400 و200. أما أصول مذهبه، فأصل مذهب هذا الإمام رحمه الله هو القرآن أو السنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى والإجماع، أكبر من خبر المفرد والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا تكافت الأحاديث فأصحها إسنادا أول إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لما وكيف، وإنما يقال للفرع لما. فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. هكذا قال الإمام رحمه الله في يعني ما نقل عنه. إذن وقال أيضا، ورد عنه أنه قال: العلم طبقات، الكتاب والسنة، هذا الأول، والثاني الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة، والثالث أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة اختلاف الصحابة، الخامسة القياس. هذا ما يتعلق ب، وقد أثر عنه رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويعني ممكن ان احنا يعني نلخص اصول مذهبه بالكتاب والسنه والقياس، وبالكتاب والسنه والاجماع والقياس، او قبل الاجماع قبل القياس اقوال الصحابه رضوان الله عليهم، فكان لها منزله. من ابرز تلاميذه اخذ عن الشافعي تلاميذ واتباع لا يحصون من الحجاز والعراق ومصر وغيرها، فمن تلاميذه الامام احمد بن حنبل وداود الظاهري وابو ثور وابن جرير الطبري، وايضا أيضا يوسف بن يحيى وإسماعيل بن يحيى المزني والربيع بن سليمان، هؤلاء كلهم يعني أيضا لهم الدور البارز، ومحمد عبد الله بن عبد الحكم إلى غيرها، إلى غيرهم من التلاميذ الكثر الذين انتشروا في أرجاء العالم الإسلامي. أما أماكن انتشار مذهبه فقد ظل مذهب الإمام الشافعي رحمه الله معمولا به في مصر منذ وجوده فيها حتى استولت عليها الدولة الفاطمية فأبطلت العمل به وبقيت المذاهب الأخرى، ولكن في عهد الدولة الأيوبية عادت المذهب الشافعي قوته، فكان مذهب الدولة وكان منصب شيخ الأزهر الشريف محصورا في علماء الشافعية، وبنيت المدرسة الناصرية لعلماء الشافعية بجوار جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر، وهي أول مدرسة بنيت فيها. وطبعا الشافعي له أتباع كثر أيضا في يعني أرجاء أخرى سوى مصر ينتشر مذهب الإمام الشافعي، ويعني لكن كما في الأردن كما في سوريا كما في لبنان خاصة في بيروت في العراق في الهند أيضا إيران سنة إيران وغيرها أيضا اليمن ينتشر فيه في إندونيسيا في غيرها من البلاد يعني سواء كان في فهو منتشر في شتى أنحاء العالم الإسلامي. أبرز أو أمهات الكتب الرسالة وهي في أصول الفقه، وذلك أن الشافعي وجد أن طريقة الاستنباط عند الفقهاء غير محددة ولا واضحة، فوضع هذه الرسالة التي تبحث في نصوص الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ والعلل في الأحاديث وشروط قبول الحديث والإجماع والقياس، وقد رواها عنه تلميذه الربيع المرادي، وأيضا من كتبه وهو كتاب مشهور الأم، ومن كتبه أيضا مختصر المزني، ومن أهم شروحه كتاب يعد أوسع كتاب الشافعي اسمه الحاوي الكبير للماوردي، وكتاب المحرر للرافعي، وكتاب نهاية المحتاج شرح المنهاج، وكتاب المنهاج أيضا للنووي، وكتاب روضة الطالبين للنووي، ومن أهم كتب الشافعي الفقه على الإطلاق هو كتاب المجموع للنووي، ولكنه توفي قبل أن يتممه، توقف على باب الربا، وشرح لكتاب اسمه المهذب للإمام الشيرازي، وأيضا من كتب مسند الإمام الشافعي رحمه الله، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة. من أبرز المصطلحات في مذهب الشافعية إذا قيل الأظهر، أي الأظهر من قولين أو من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله، أما المشهور أي من قولين أو قول الشافعي لم يقوى الخلاف فيهما يعني أو فيها، ومقابله غريب لضعف مدركه. فالأظهر أي إذا قيل أو أطلق الأظهر أي من قولين أو أقوال للشافعي رحمه الله قوي الخلاف فيهما أو فيها، ومقابله ظاهر لقوة مدرك كل. أما المشهور أي من القولين أو أقوال الشافعي لكن لم يقوى الخلاف فيهما أو فيها، ومقابله غريب لضعف مدركه. الأصح إذا قيل الأصح أي من وجهين أو أوجه استخرجهم الأصحاب من كلام من الإمام الشافعي رحمه الله بناء على أصوله أو استنبطوها من قواعده، وقد قوي الخلاف فيما ذكر ومقابله صحيح. أما الصحيح في إذا ذكر في مذهب الإمام الشافعي أي من وجهين أو أوجه، ولكن لم يقوى الخلاف بين الأصحاب ومقابله ضعيف لفساد مدركه. المذهب إذا قيل المذهب من الطريقتين أو الطرق، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كان يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما، وقد يكون قول القطع هو الراجح وقد يكون غيره. أما إذا أطلق النص أي نص الشافعي ومقابله وجه ضعيف أو نحو أو يعني وجه ضعيف أو مخرج، أو وعلى كل قد يكون الإفتاء بغير النص. أما إذا أطلق الجديد فهو مقابل المذهب القديم، والجديد هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في مصر تصنيفا أو إفتاء. إذن هذا هو مذهبه الجديد، وما قاله الشافعي رحمه الله في مصر تصنيفا أو إفتاء. هذا ما يتعلق بالإمام الجليل الشافعي رحمه الله. بعد هذا ننتقل إلى إمام أهل السنة ومؤسس المذهب الحنبلي، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. نعم، بس خلينا نكمل هذا نمشيه دقيقتين، عطنا دقيقة 3 دقائق، دقيقتين بس نخلصه. اي عطنا دقيقتين 3 بس. هو ابو عبد الله احمد، واسمه احمد بن محمد بن حنبل الشيباني، يكنى بابي عبد الله. وهو حقيقه الامام احمد رحمه الله غني عن التعريف، ويلقب بامام اهل السنه. يقول الامام الشافعي رحمه الله: خرجت من العراق وما تركت اعلم ولا اورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. ويقول يحيى بن معين رحمه الله: كان في أحمد خصال ما رأيتها في عالم من قبل، كان متحدثا وكان حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا. أصله من مرو، ولد في بغداد سنة 164 من الهجرة، وتوفي والده وهو من 3 سنين فكفلته أمه، وتوفي هو رحمه الله سنة 241 من الهجرة النبوية، وعمره 77 سنة. وكان في حداثة سنه يأخذ العلم عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديث، ورحل لطلب العلم وإلى مكة والمدينة والبصرة والكوفة واليمن والشام. أخذ العلم عن يحيى بن معين وإسحاق بن راهوي والشافعي وغيرهم كثير. وكان الشافعي يعظه ويقول له: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني آخذ به أو أذهب إليه، إذا كان كوفيا أو بصريا أو شاميا. ألف كتابه المشهور المسند الذي اشتهر به، وهو غني عن التعريف. امتحن رحمه الله بخلق القرآن، فطلبه المأمون ليقابله فمات قبل أن يقابله، ثم امتحنه المعتصم وناظره وسجنه 28 شهرا، وأطلق سراحه سنة 220 من الهجرة. ثم امتحنه الواثق، وهو مصر رحمه الله على قوله، يعني والكلام عن هذه النقطة يطول ويطول، ممكن تراجع في مظانيها. أما أصول مذهبه فالكتاب الكريم والسنة النبوية والإجماع وفتاوى الصحابة والأخذ بالحديث المرسل أو الضعيف، بشرط إذا لم يجد في الباب أثر يدفعه أو قول صحابي يخالفه فالعمل به أولى من القياس. وليس المراد بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد المنكر، ولا يعني ليس المراد بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد هو المنكر، ولكن المراد به قسم من أقسام الحديث الحسن، وهو الحسن لغيره. ثم أيضا من أصول مذهبه القياس. إذن الكتاب، السنة، الإجماع، فتاوى الصحابة، الأخذ بالحديث المرسل أو الضعيف بشرط إذا لم يجد في الباب أثر يدفعه أو قول صحابي يخالفه، ثم القياس عند الضرورة. أما أسباب تعدد الرواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فأن الإمام أحمد يعدل عن رأيه الأول إلى رأي ثاني أو ثالث بناء على الاجتهاد ووصول الأدلة، فيأتي من ينقل القولين أو الثلاثة على أنها أقواله، ثانيا أن الإمام أحمد يروي أقوال الصحابة، فأحيانا يختار منها وأحيانا يتركها بدون اختيار، فينقل عنه الرواية هذه الرواية فينقل عنه الرواة هذه الأقوال على أنها أقواله أو روايات، وهي ليست أقواله. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة المباركة، سائلا الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وصفاته، بأسمائه وصفاته، أن يجنبنا وإياكم الزلل في القول والعمل والمعتقد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يكون ما علمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا جميعا اقتفاء أثر أسلافنا الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.